على غير حجة أو على غير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام وإن كان غير متبين. إذا فنحن لا نكافر، نحن لا نكافر، ولكن نتعبد الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، وليراجع كل منا نفسه. بالله عليك كم عملت أمك بسوء خلق مرارا، فدعك لك بالنفر والإمارة. حتى المكافأة ونحن في زمن العقوق فقد نال، المكافأة ونحن في زمن العقوق فقد نال، فلن نعود إلى البر إلا إذا اقتنعنا ووضعنا في قلوبنا أن البر عبادة لله جل وعلا. الإحسان إلى الوالدين سبب تذكير ومحو كبائر الذنوب. العاق لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وهناك أناس يقفون على جبل الأعراف الذي هو بين الجنة والنار. فلما سئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا لم يدخلوا الجنة، فقال هؤلاء قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله. لاحظ، ما خرجوا عصبية ولا حزبية، خرجوا جهادا في سبيل الله والله أعلم بصدق نياتهم. فقتلوا في سبيل الله، فلما قتلوا ما دخلوا النار. إذا فلماذا لم يدخلوا الجنة؟ لأنهم خرجوا وما استأذنوا آباءهم على أمهاتهم، فمنعهم القتل في سبيل الله من دخول الجنة، ومنعهم خروجهم بدون إذن آبائهم وأمهاتهم دخول الجنة. سيدخلون إن شاء الله، ولكن ليسوا مع أول الداخلين. نحن في مجتمع مفكر، أليس هذه حقيقة؟ نعم حقيقة. نحن في مجتمع مفكر متهالك، نعاني أيها الأحبة من الفشل الاجتماعي. كل يقدم دعوات أو أطروحته أو ما يتصوره لصلاح المجتمع، وكلها تبوء بالفشل، إما في العاجز وإما في الآن. الجزاء من جنس الجنس العمل، فإن أردت مجتمعا متماسكا، إن أردت مجتمعا قلبه على قلب رجل واحد، فابدأ بالنصرة، وابدأ بالطلب الأولى من الإحسان إلى الوالدين. فإنك إن أحسنت إلى أبويك ستجد هذا لا محالة من أبنائك، وأبناء أبنائك يرون هذا الصنيع من إذنك فيحسنوا، فتصلح اللبنة الأولى ألا وهي الأسرة. وما المجتمع إلا أنا وأنت، ما الأمة إلا أسرتي وأسرته. فإن صلحت هذه اللبنة صلحت الأمة كلها وبأسرها. التي تحب الأحبة فلا تنسى هذا الموقف، وهذا الموقف عاصم قبل عامين أو ثلاثة. طفل صغير لم يتجاوز الرابعة من عمره ياخذ مصروفه ويروح الحضانة، فبيشتري وكل مصروفه بيدخر بما يشتري به يكتبه الصيف، ياكل جزء ويدخر لأمه جزء. ففي يوم من الأيام يدته سته بتفتح شنطته تقول لي يا ابني انت ما كلتش الحلاوة دي ليه؟ قال لها انا شايلها لأمي. طب يا ابني ده مصروفك. قال لها اشمعنى ابويا بيوكلك؟ ابويا اللي هو ابنك بيوكلك، وانا زي ابويا عايز اوكل امي. هل جزاء الاحسان بالاحسان؟ هذا طفل صغير لما تجاوز الرابعه او على اقصى تقدير لم يتجاوز الخامسه، ولكنه راى سره. والجزاء من اذن العمل. حقوق الوالدين كثيره، اولها ان تطعم والدك اذا استطعمك، وان تكسوه اذا طلب منك الكسوه، وان تجيبه اذا دعاك. اذا دعاك والدك فعليك السمع والطاعه والنزول بين يديك، وان امرك بامر فعليك ان تنفذ هذا الامر ما لم يكن في معصيه الله. ولا تمشي كمان ولا ترفع صوتك عليه، وان ترضى له ما ترضاه لنفسك. ليس هذا فحسب، بل تدعو له كل ما دعوت لنفسك. بتقول ايه؟ ان كبر ابن خويه ولا لا ده ليها تكمله، وان كبر ابوك خويه الا ترفع صوتك على ابيك. تخيلوا هذا احد التابعين عبد الله بن عون رحمه الله، دعت امه يا عبد الله، تنادي ام على ولدها يا عبد الله، فقال لبيك امه كان أعلى من صوت أمي. معترض. ولا لأنها انت السبب. انت اللي خربت بيتي. انت اللي وليتيني داخلة. هذا واقع الله. نراه بأعيننا يوميا. فقال عبد الله لبيك أمه. ولكن المشكلة عند عبد الله بن عون أن صوته كان أعلى من صوت أمه. فجلس يستغفر وأعتق رقبته. كثير من الابناء ونحن في جانب العقوق يتفنن ويتفكر ويحترف كيفيه ادخال الرجل على والده. اما الاشكال من التابعين والصحابه فما كانوا كذلك. ابو حنيفه كان يضرب ليتولى القضاء، وعجيب الانسان يدفع رشوه يجلس على كرسي دائم او على منصة القضاء ليحكم بين الناس، هذا يعدم، هذا يحبس، هذا يغرم، ويل له اذا وقف بين يدي الناس. وكما قيل ويل لسلطان الارض من سلطان السماء، ويل لسلطان الارض من سلطان السماء ان لم يحكم. فكان ابو حنيفه يضرب ويذلل ويحبس حتى يتولى القضاء. فيا ابا ابو حنيفه، في يوم من الايام ضربه الجلاد ضربه فجاءت على وجهه فاثرت في وجهه، فبكى ابو حنيفه بكاء شديدا. فقيل له يا ابا حنيفه عجبا لك، كل يوم تضرب وتعذب وتهان ومع ذلك لا تبكي، ما العجب تبكي في هذا اليوم؟ فقال ان هذه الضربه اثرت في وجهي وسوف تراها امي، فإن رأتها أنت تمت ولا شيء أصعب عليك من أن تكون وفيها، لا شيء أصعب عليك من أن أمي وحزنها. أن هذه الصورة في مجتمع المسلمين اليوم إلى الله مشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل الناس أو أغلب الناس شغلهم الشاغل جمع الدينار والدرهم، قضية الرزق. هل تريد بال من أبواب الرزق التي لا تخطر لك على قلب؟ هل تريد أن ترقص من حيث لا تحتسب؟ الكل يريد ذلك. أقول لك أحسن إلى أمك وأحسن إلى أبيك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صره أسلوب صره في رزقه وينسأ له في أجله فليتضرر. وفي حديث آخر من سره أن يعظم الله له رزقه ويؤخر له أجله فليصل رحمه. وأولى الأرحام بالوصول، أولى الأرحام بالبر والإحسان، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. وعجيب والله في مثل هذا الشهر كل عام يحدث الكفار بدعة تهابد عليها بعض المتهافتين من الصحابيين وهو الآن تحت التراب، يأخذ أجره على هذه البدعة التي أحدثها بدعة عيد الأم. وترى من المسلمين من يتهافت فلا يذكر أمه بهدية ولا بصلة إلا في يوم 21 مارس سنة عيد الأم. وبعدين أنا لي أمين، حماتي وأمي، فلازم أن أقدم هدية لأمي والثانية لحماتي. امرأة عايزة ترد من مصر او خطيبتي عايزة ترد من مصر، احدثنا فاحدث لنا، احدثنا فاحدث لنا، احدثنا فاحدث لنا. بر الوالدين سبب من اسباب تحت الرزق. قال صلى الله عليه وسلم من سره او من اراد ان يعظم الله له في رزقه قرينان مفعولان. الرفق والأدب قرينان مفعولان. فما دام الأدب باقيا فالرفق لا محالة آتيا. احفظ هذه الكلمات. الرفق والأدب قرينان مفعولان. فما دام الأجل باقيا ما دمت تدب على الأرض فلا بد أنك تترزق. فما دام الأجل باقيا فالرزق لا محالة آتيا. انظر إلى نفسك وأنت في بطن أمك. كان سبيل الغذاء والرزق إليك سبيل واحد فقط هو الحد السري. فلما أتممت 9 أشهر وخرجت من بطنها لا حول لك ولا قوة انقطع هذا الحد. فجعل الطفلة تزيد. لا. كان طريقا واحدا. فأصبح سبيل الرزق من طريقين. سبيل عن اليمين وسبيل عن الشمال. فلما قطن ما رجعك الله. ولكن ولد لك 4 طرق. ما تأخذ من لحم الحيوانات. وما تأخذ من النباتات والخضروات. أضف إلى ذلك الماء والنبت وما يضاف إليه من تركيبات الغذاء. كان طريقا فأصبح طريقان. فلما انقطع الطريقان أصبح 4 طرق إلى أن يموت الإنسان. فإذا ما مات وضع في قبره وكان من أهل اليمين فتح له إلى الجنة 8 أبواب. وفي الجنة كما تعلمون ماذا عنده رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا رب جل وعلا ما أغلق عليك باب بحكمته إلا فتح لك أبواب من الرزق برحمته. فإياك أن تسيء الظن بالله. إياك ثم إياك أن تسيء الظن بالله. ونحن في زمن التخويف بقضية الرزق وهبوط العملة المصرية واليوم اقتصاد. اقول لمن يبحث عن وظيفة وباب من الرزق المضمون خذ هذا الحديث من الذي لا يصف عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من سره ان يبسط له في رزقه ويؤثر له في اجله فليفرح. لعل هذه القصة عرفها الجميع او البعض ولكن ساذكرها هنا بالذات. التذكير والله قال وذلك فان الذكر تنفع المؤمنين. كان هناك رجل صالح في بني اسرائيل عنده ولد واحد وامراه. فلما احس بدنه واجله لا يملك لهما الا شيء واحد فقط بقره. فاودعها في غيطه في صحراء في مكان خالد. قال اللهم اني استودعك هذه لولدي وامراه فاحفظها. والله جل وعلا نفسه جعل يده الا حفظه. ولذا كان من اداب السفر اذا ودعت احدك مسافر قل له استودعك الله. فان الله جل وعلا نفسه جعل شيئا الا حفظه. مات الرجل وشب الولد. ليس للاسره عائل. ليس لهذه الام عائل الا هذا الولد الصغير. فكان يعمل في النهار مقدما او يقدم ما اكتسبه في النهار 3 أسلاف. فجزء ياكل وجزء من المال الذي اكتسبه يطعم امه والجزء الثالث يتخطف به. فاذا ما جاء الليل قسم ليله 3 أسلاف. فثلث ينام وثلث يعبد الله وثلث يقف يقيم عند راس امه يحدثها. فإذا ما طلبت شيء كان في خدمتها. فقالت له الأم أي بني إنك تعمل في النهار وتدعي نفسك في الليل هذا عمل شاق عليك. اذهب إلى هذه الغيطة وثم السلام. فإن أباك قد استودع الله جل وعلا بقرة فاذهب ونادي على هذه البقرة ستأتي بين يديك وامسكها من رأسها. احفظ هذه العبارة سنحتاج إليها بعد قليل. نادي على هذه البقرة تمسكها من رأسها وهاتفها إليك. فانطلق الغلام وكانت هذه البقرة لا ذلول، لا يستطيع أحد أن يمسك بها، لا يستطيع أحد أن يقرب منها. فنادى هذا الغلام على البقرة أن يدفع البقرة تعالى، فجاء أدل ما يكون، فأمسكها من رأسها ومشى. فتكلمت البقرة وقالت: من الذي أنطقها؟ فقال: الله الذي أنطق كل شيء. ومن الذي حفظها لهذا الغلام؟ إنه الله. فقالت هذه البقرة لهذا الغلام: يا غلام اركب على ظهري فهذا أهون عليك. فقال الغلام: يا أيتها البقرة، إن أمي لاحظ أمرتني أن آتي بك وأن آخذك من راسك، وما أمرتني أن أركب على ظهري. فقالت له: سر أيها الغلام المبارك، فوالله لو أمرت الجبال أن تقتلع من جذورها فتسير معك لسارت معك لمثلك الأم. فنحن عندنا الصورة دي موجودة كبيرة خطأ، ما تعملش، خبر دماغك، احلم كل يوم نفس الكلام، أنا حفظته. فانطلق الغلام إلى أمه بالبقرة، فقالت: يا بني اذهب وبيعها في السوق بثلاثة دنانير. فذهب الغلام، وقالت له الأم قبل أن يذهب إلى السوق: على مشورة مني اشترط قبل أن تكون للبائع أو للمشتري وأفضل أن ترجع فتستشيرني. فانطلق الغلام فلقيه ملك في صورة بشر، وقال: أتبيع جميع هذه البقرة؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: ثلاثة دنانير على مشورة من أمي. فقال هذا الملك الذي هو في صورة إنسان: خذ ستا ولا تستشير أمك. فقال: والله لو وجدتها لي ذهبا ما كان لي أن أبيعها حتى أستشير أمي. فعاد إلى أمه فقالت: يا بني بعها بستا ولكن بشرط، على مشورة مني. فلقياه نفس الرجل وقال: خذ اثنا عشر ولا تستشير أمك. فقال: لو وجدتها لي ذهبا ما كان لي أن أفعل ذلك. فعاد إلى أمه وقال: اثنا عشر يا أمي. فقالت: يا بني إن لدي ليس رسالة وليس بشرة وليس بملك، فإذا لقيته فقل: أمي تسألك هل نبيع هذه البقرة أم لا نبيعها؟ فذهب الغلام فلقيه الملك فقال: إن أمي تسألك هل نبيع هذه البقرة أم لا؟ فقال: لا تبيع هذه البقرة، كانت تباع بثلاثة دنانير أو بست أو بإثنى عشر دينار. فلما حدث في بني إسرائيل قتيل، وذهب بني إسرائيل المظلوم إلى موسى وقال: يا موسى من الذي قتل هذا؟ فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ إلى آخر القصة. شددوا فشدد الله عليهم، فلم يجدوا بقرة فيها المواصفات التي وصفها القرآن إلا عند هذا الغلام، فملأوا جلدها ذهبا وقسموه الغلام. بأي سبب؟ بذل الأم. هل تبحثون عن رغب العيش والبركة في المعيشة وإصلاح الذرية وأن تكرموا بعد الكبر؟ أحسنوا إلى آبائكم وإلى أمهاتكم. الإحسان إلى الوالدين سبب في دعوة المجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد ومن باب أولى الوالدة، ودعوة المسافر والصائم. لأمك دعوة، لأمك دعوة، ولأبيك دعوة، فاجعلها لك عليك، اجعلها لك عليك. قبل قرابة 25 عام في المنصورية بجهة القصيم كنت البلد، ما رأيت هذا المنظر، ولكن حدثني فيه أحد الإخوة فقال: خرجنا من المسجد بعد صلاة العصر فإذا بإسم يصفع أباه على وجهه برضو كان، وما كانش قرار المسجد المنصورية في السبعينيات تقريبا، قال بعدها 20 سنة اشتد عود الابن. واصبح هذا الذي ضرب والده شيخا كبيرا طاهرا في السن. وفي نفس المكان. في نفس المكان والزمان. بعد صلاة العصر. والناس خارجون من المسجد. ما زاد الا شيء واحد. ان الكهرباء قد دخلت. وكان بجوار الحائط الذي ضرب عليه الاب من قبل عمود كهربائي. فخرج الناس من صلاة العصر. فاذا بهذا الابن يشد عوده ويرد الصفعة لابيه. ليس هذا فحسب. ولكن اراد ان يجعل اباه يمسك باسلاك الكهرباء. فوقفت وقلت قبل 20 سنة رايت هذا المنظر. وما زادت ان هذا العهد زاد في عقوقه. فاحب ان يمسك اباه باسلاك الكهرباء. اي الصورة تحس. اي الصورة تحس. هل جزاء الاحسان الا الاحسان? ام تعيا في عقوق وتجد هذا لا محالة من ابنائك. احفظ جيدا. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات الى الصلاة. دعوة الوالد والمسافر والصائم. ولعلك تعرف هذا الحديث الذي كان في بني اسرائيل. لما قال صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بالماء في السن الصغير الا ثلاثة. عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجل عابد منقطع في عبادته. لاحظوا ايها الابناء. جريج كان عابد. بنى صومعة وترهبن فيها. كان نهاره وليله صيام وصلاة واستغفار وحج وتسبيح. فأتته أمه العجوز. المريضة بالسكر. اللي بتحايل على نفسها يا ابني عايز اروح للدكتور. بكرة ان شاء الله. يا ابني انا تعبان عايز اكشف. ان شاء الله المنقطع. يا ابني حرام عليك الصدمات. اصلا انا عامل جمعية. اقول لك كل بس حبيت متاكد ان شاء الله هتشفي. لا اله الا الله. جريج كان قائما في صومعته يصلي. فنادته امه يا جريج. كان يصلي. كان يصلي مش على موقع عباده. وعلى ولا على مقهى بيلعب طمنه. ولا قاعد يشوف اسماء بحيه. ولا قاعد في مجلس سمر وغيبه ونميمه. كان يصلي فقال في نفسه يا رب امي وصلاتي امي وصلاتي. فاكمل صلاته. فجاءت امه في اليوم الثاني فنادت عليه وكان في صلاته. فقال يا رب امي وصلاتي امي وصلاتي. فلما كان اليوم الثالث نادت عليه امه وكان في صلاته ايضا. فابى ان يترك الصلاه ويجيب امه. وهذا من عدم صدق جريج. اذا بعثت امك وانت في صلاه النافله فلك ان تقطع الصلاه وتجيب امك. فلعن عليه امه وقالت اللهم لا تجب حتى يرى وجود منك اي الداعرات. فجاءت امراه كلمت جريج حاولت ان يقع عليها فابى. فذهبت الى راحل وقع عليها فحملت. فرفع الامر الى الملك بعدما وضع هذه المراه. فذهب الناس وهدموا صومعه لجريج وضربوه وقضوه الى الملك. المميتات هذه المرأة الفاجرة تنظر. فقال أنت جريج أنت الحارث أنت الظاهر أنت وأنت وأنت تفعل كبيرة من كبائر الذنوب. فقال ما فعلت. فذهب إلى وقته بعدما توضأ وصلى ركعتين ثم أمسك الغلام وقال بسم الله. يا غلام من أبوك؟ يا غلام من أبوك؟ فقال أبي راعي الغنم. في رواية لو دعت عليه الأم أن يبتدل لابتدل. ضحك جريج وقال دعوة أمي قالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومتات. وقد رأيت وجه هذه المرأة الداعرة. الرواية الثانية تقول لو دعت عليه أن يبتدل أن يقع في هذه المعصية لوقع. هي دعوة اجعلها لك بدلا من أن تكون عليك. بدلا من ان تكون عليك. ايها الاحبه قد في نفسك. فوالله ان الذي يدر اباه وامه سيجدها محاله. سيجدها لا محاله من ابنائه. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. الذنب وقادر يكون بجديد العقاب بقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه المتاب. اذا كان بر الوالدين سبب في دخول الجنه، واذا كان بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، واذا كان بر الوالدين سبب في تكفير كبائر الذنوب والمعاصي، واذا كان بر الوالدين سبب في دعوه الاستجابه، واذا كان بر الوالدين سبب في سعه الرزق، فماذا يصنع من فقد اباه وامه؟ ماذا يصنع الذي فقد اباه او امه او فقدهما معه؟ هل هذا الحديث والامر بالاحسان لا يخصه؟ لا والله يخصه. قبل ان نتكلم عن كيفيه البر للوالدين بعد الممات، خذ هذا الحديث العجيب وليتك تضعه في قلبك لتعلم عظيم قدر الابوين وبصفه خاصه الام. عن المرأة تعالى قال قال صلى الله عليه وسلم: الخاله بمنزله الام. حفظت الحديث وكان المره الثانيه الى من فقد امه لا تحسب. قال صلى الله عليه وسلم: الخاله بمنزله الام. عند فقد الام فان احسان الى خالتك لانك احسنت الى امك. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اصبت ذنبا عظيما. فقال الملك: الك ام؟ قال: لا. ماتت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الك خاله؟ عندك خاله؟ قال: نعم. قال: اذهب فدرها. وكان النبي يقول عند فقد الام فان الاحسان الى الخاله سبب في مغفره الذنوب. كيف تدعو والديه بعد الممات؟ اول شيء، وهذه الاسباب، وما منا احد الا فقد ابواه او كلاهما. ونسال الله جل وعلا ان يبارك في اعمار الاحياء وان يعيننا على بيتهم وان يرزقنا بر ابنائنا. قولوا امين. اللهم امين رب العالمين. السبب الاول، كيف ابر والدي بعد الممات؟ اسهلها وابسطها وما اكثرنا في الغفله عن هذا الامر. بسيط وسهل، ولكن كثير من الناس يغفل عن هذا الامر ولا يعلم هذا المسكين والله انما هو يقدم لنفسه. والله انك تقدم لنفسك الاستغفار والدعاء. لا يكلف الانسان شيء، ولكنه ما كان الا بتوفيق الله. هذا ابو اسحاق عليه السلام يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا الذي يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. وهذا القران يعلم كل المسلمين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله لك مثلها ان قدمتها. والله لك مثلها ان قدمتها. حدثني واحد احسبه الله حسيبه من الصالحين هو الان في مثل الله. قال: ما فيش حد يموت في المنصورية سواء كان شابا صغيرا او انسان انا اعرفه الا وجلس عشرة ايام او اكثر اخصه بدعوة بعد كل صلاة: اللهم اغفر لمحمد، اللهم اغفر لمحمد، اللهم اغفر لعلي، اللهم اغفر لفلان. بعدها بسنة او سنتين ماذا هذا الرجل؟ فقيد الله له، فقيد الله له من إذا دعا لنفسه ووالديه دعا له. بالله عليكم، هذا الإنسان الذي مات قدم لمن؟ لمحمد وعلي. قدم لنفسه، قدم لنفسه. بل والله دخل عليه شخص آخر وقال: أنا اليوم عند قبر فلان أدعو له فذكرته فأحببته فأحببت أن أحببك بذلك. وأنا لا أحبك، دعوت لك فأحببت أن أحببك بذلك. قدم لنفسك، قسم لنفسك. إذا كانت هذه دعوة لعامة المسلمين فكيف بدعوة لأب وأم؟ كيف بدعوة لمن كان سببا في وجودك؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اجعلها على لسانك آناء الليل وأطراف النهار. أسألك أيها الوالد ويا أيها الفتي ويا أيها القوي، لماذا تنجي الأبناء؟ عشان تقول لك بالسهل؟ عشان تتعب وبرك ساكية توفر منهم الطعام هناك هذا نسيج نحتاج ربنا حبوبها كما ربياني صغيرة. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليرفع الدرجة في الجنة فيسأل يا رب أن لي بهذه الدرجة فيقال باستغفار ولدك لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت فحبه أكان يجب أن تكون الحرمية حبوب هذا الحبيب ولكن من يعمل به. قال صلى الله عليه وسلم إذا ما جمناك قطع عمل إلا منه فلا. وذكر منها ولد صالح يدعو له. لا تبخل على وجهك بدعوة وهم أحياء وهم أموات وإن كنت ترك الجزاء فلك مثلها بعد الممات. هذا السبب. السبب الثاني قضاء الديون. قضاء الديون. قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة حتى يقضى ما عليه من دين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة حتى يقضى ما عليه من دين. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. الحمد لله عندنا العنف كله. يجب أن صلوا عليه يطلع ابن عمه أو أخوه. أي حاجة لا تعمل في رجب. هو خلاص يجب أن يتبع ربنا. جزاك الله خير. بعد أسبوع. أنت ما تشتغل يا شيخ. وقلت ابن عمه هو من الأكل وقلت أخوه. وقال لي ليش رجب؟ ما أعطناش حاجة. نطلب بيه الوقت. نتبع على الميت. أم نحتفل ونتحفل على الحي. ليست عن قضية. النبي صلى الله عليه وسلم مات أحد أصحابه فسأل هل عليه من دين؟ فقالوا نعم. فأبى النبي أن يصلي عليه فقال أحد الصحابة أنا به دعيني يا رسول الله أنا أصلا هذا الدين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وفي مجتمع النساء هذا الحديث الأخوات معروف المجتمع حديث النبوذ بين النساء تموت أمك أو أختك وعليها دين. هذا النبوذ أخذ أنا من باب التعاون. ولكن عندنا في المجتمع الجاهلي انا احطها ليا شوف في جانب الاصل او بتهيئ وشها ليا فتالي ماذا على اختك في النفوذ وتدليه فهذا دين. هذا دين من الاحسان الى الوالدين بعد الدعاء وقضاء الديون تبديل الوصيه فيما هو ثلث او اقل من الثلث من الاحسان الى الوالدين. ونحن في زمن الغفله زياره قبر الوالدين. زيارة قبر الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم والحديث عن أبي هريرة قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمي صلى الله عليه وسلم زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي. يقول أبو بكر فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله وقال إني استأذنت ربي إني استأذنت ربي في أن أزرت لهما فاستأذنته أن أزور قبرها فأذنني صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم من الإحسان إلى الوالدين أن تصل ود أبيك ود أبيك. أحد الصحابة أبو بريدة أتى من جنب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ابن عمر إلى أبي بريدة وقال يا أبا بريدة هل تعرف لماذا جئت إليك؟ قال لا جئت إليك. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره بعد موته فليصل إخوان أبيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن أباك يا أبا بريدة كان صاحبا لعمر فأردت أن أصل عمر في قبره. ليس هذا الحديث. وبعدها جاء المدينة فذهب عبد الله بن عمر أحد أصحاب النبي على سنته ليعوده وقال يا أبا بريدة أعلمت لماذا جئت إليه؟ قال لا أعلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه أن يصل أباه في قبره بعد موته فليصل إخوان أبيه. وأبوك يا أبا بريدة كان صاحبة عمر. لا حاجة لم يتعجل ابن عمر فهو الذي لقي أعرابيا والأعراب أجداد بلغة اليوم لا يعرفون لا لتفوذ الطرق. فلما رأى ابن عمر نزل من على حماره وأعطاه هذا الحمار وخلع عمامته وكان عندنا أخوانا من الأمور العظام عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام أيضا. فخلع هذه العمة ووضعها على رأس الأعرابي ثم أخرج كيسا ممتلئا بالنفوس وقال يا هذا خذ هذا المال وأصلح فيه شأنك. فتعجب الحمار وقال يا ابن عمر هذا الأعرابي كان يكفيه الدرهم يكفيه كسرة خبز تكفيه شربة ماء. فقال لا عليكم فإن أبا هذا الأعرابي مش الأعرابي ده أبو الأعرابي كان نديما كان صاحبا لعمر. من يفعل هذا؟ من يصل أصحاب من يصل أصحاب أبويه بعد الممات؟ الإجابة أنتم بها أعلم. هذه بعض الحقوق ولو أردنا التفصيل في حقوق الوالدين لاحتجنا عشر بنود عشر جمع ولكن سأكتفي بهذا الأمر لأنطلق بحول الله إلى موضوع جديد ألا وهو هذه مقدمة وهو أمر في غاية الخطورة وقد طلبه أحد يقرأ مني قبل عدة أشهر أو شهرين أو ثلاثة. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشتكي عقوق ابنه يشتكي ماذا عقوق ابنه. فاتبع عمر الابن وقال لماذا تعق يا بني أباك أليس فعل وفعل حجك؟ فقال يا أمير المؤمنين أليس للولد حق على والده؟ قال عمر بل الولد له حق على أبويه. فقال ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال أن يحسن اختيار أمه وأن يحسن اسمه وأن يعلمه شيئا من القرآن. فقال الغلام يا أمير المؤمنين أبي ما فعل شيئا من هذه السلف. أما أمي فكانت امرأة سندية عند مسجدين أما تباع بالشراء سوداء اللون وكانت عند رجل النبي شيء عادة من عباد النار. وأما اسمي فما أحسن فيه سمني جعلة يعني كنتساب وما عجبني شيء من القرآن. فقال عمر يا أيها الرجل اذهب فقد عقصت ولدا قبل أن يعقصك. إذا نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى الحديث عن الإحسان إلى الأبناء. نحتاج إلى الحديث عن الإحسان إلى الأبناء وكيفية تربية النفس. حديث ضعيف. سأذكر رجل الآن رعاه الشيخ الألباني رحمه الله. وهي همزة بل إن شئت أقول هي فرقة في آلام الآباء المتعاكسين مع أبنائهم. الحديث ضعيف ولكن أذكره من باب الأنس. قال صلى الله عليه وسلم أو فيما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا. احفظ الحديث احفظ هذا الحديث على ضعفه. رحم الله والدا أعان ولده على ذلك. كثير من لم يتعنت مع هذا إن أخطاء الغلام لا يعتذر مش أكلمك. يبعث عمه ولا شوف شكله. يبعث أخوه كبير ده مش ابن ده ابن حرام. اتقي الله اتقي الله. وأي الأبناء ما زال القلم وأينا المعصوم. رحم الله والدا أعان ولده على بره. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يقبل إحسانه ويتجاوز عن إحسانه. يا أيها الأباء إن أخطأ الأبناء فجاءوا يعتذرون فاقبلوا المعذرة وأطيلوا العاتب وتجاوزوا عن سيئاتهم ولا تكونوا سببا في شقاء أبنائكم. أسأل الله الدنيا وأمره أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا ربنا في الاسلام الكتاب. اللهم اهدنا ربنا في الاسلام الكتاب. اللهم اهدنا ربنا في الاسلام الكتاب. ومن كتاب العفو والدين والرحمه. تعظيم وإساءة فلا تؤاخذ به هذا الجلال والإكرام. اللهم ما كان فينا من إحسان فاجعله في موازين هذا اليوم هذا، وما عندهم فينا من تقصير وإساءة فلا تؤاخذ به يا رب العالمين. اللهم اصلح أزواجنا، اللهم اصلح أبناءنا، اللهم اصلح أبناءنا، اللهم صلح بر آبائنا وصلح بر أبنائنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم اجعل شهداء، اللهم قوم مع وزنها واصلح ما فسد فيها، اللهم ارضنا بالحق، اللهم اعطنا من الفتن، اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم اجعل امهاتنا عنا خيرا، اللهم اجعل امهاتنا عنا خيرا، اللهم اجعل ابائنا عنا خيرا، اللهم اجعل عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انا نتوفق من وفقته، اللهم وفقنا بابائنا، اللهم اعنا على بر امهاتنا، اللهم اغفر لنا تقصيرا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرا في حقهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم صل لهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم صل لنا